من كام يوم كنت رايح مع بنتي في حفلة في المدرسة لتكريم الفائزين في حفظ القرآن الكريم، فطبعا فرحان جدا ببنتي ورايح معاها بقى، وإيه يعني حاسس إن أنا يعني اللهم بارك، يعني حاجة يعني ما شاء الله. بنتي عندها 8 سنين ودخل في مسابقة فيها 5 أجزاء وطلعة ممتازة، وفرحان جدا طبعا، وفاكر بقى ان انا ايه يعني جبت الديب من ديله، وطبعا اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله عليها كويسة وجميلة، وفي السن ده تبقى معاها عدد الاجزاء دي برضو ده جيد جدا اللهم بارك. ولكن رايح يعني مدي نفسي بقى ايه ان انا طبعا يعني عملنا انجاز يعني، ورحنا هناك والمدرسة اللهم بارك جميلة جدا، مدرسة براعم طيبة، وسمت المدرسات والمدرسين وأولياء الأمور يفرح يفرح، انت داخل مكان لا تشوف حاجة عينك تتجرح ولا لبس غير لائق، من أول مديرة المدرسة للمشرفين للمدرسين والمدرسات لأولياء الأمور، لا يعني مجتمع متدين، مجتمع متدين، فانت فرحان ان ولادك بيتربوا مع ولاد دول وولاد دول وولاد دول وولاد دول، حاجة كده تفرح، ودول كلهم بيمتحنوا وجايبين درجات كويسة في القرآن، يا حاجة كده جميلة اللهم بارك. بس كنت رايح برضو ايه يعني حاسس ان انا اللهم لك الحمد ربنا سبحانه وتعالى منن عليا، وواضح ان احنا عاملين مجهود يعني، وشفنا بقى الناس وهي بتستلم الجوائز والطلاب وهم جايين عملوا لهم زفه كده جميله جدا عشان يحفزوهم ويفرحوهم ان انتوا حافظين القران، و ودول حافظين داخلين في مسابقه 5 أجزاء ودول في 10 أجزاء ودول في نصف القران ودول في مهم، ناس عمالة تستلم جوائز جوائز جوائز، وبنتي استلمت الجائزة وتصورنا مع بعض وكنا فرحانين جدا اللهم بارك، ربنا رب يحفظها ويبارك في عمرها هي واخواتها وباباها ومامتها، ويا رب يتم عليها واخواتها والسامعين حفظ كتاب الله عز وجل والعمل به. ولكن جاء بقى في الاخر حاجة حسست الواحد ان هو قد كده بجد، ايه جاء الجائزة الخاصة بحفظ القرآن كامل. طيب عنده كام سنة يا جماعة؟ يعني اهو شوفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ قولي بقى اسمك ايه؟ لا عايز صوت عالي يا احمد. قول حافظ قد ايه؟ 30 جزء؟ يعني فضلك قد ايه وتختم؟ ما شاء الله ختمت ما شاء الله تبارك الله. عندك كم سنة؟ 9 سنين وحافظ 30 جزء، اللهم بارك. انت في مدرسة صح؟ سنة كام؟ 3 ابتدائي، اللهم بارك اللهم بارك. انت في مدرسة ايه؟ براعم طيبة الازهرية. بتاخد انجليش؟ طب قول لي بقى سؤال معلش، يعني انت بتاخد انجليش وحفظت القرآن كامل يعني ده ما عملكش مشكلة؟ طيب سؤال تاني بقى، انت بتلعب ايه؟ كونغ فو. وبتروح تمرينات؟ ايه ده بجد؟ كام يوم في الاسبوع؟ 3 مرات في الاسبوع؟ ما شاء الله تبارك الله. عندك اخوات؟ كام اخ واخت؟ لا عايزك تعلي صوتك. عندك اخت 7 سنين؟ عندك 7 اخوات ما شاء الله تبارك الله. عندك 7 اخوات؟ 7 بنات؟ مفهومش ولا ولد؟ وعندك اخ ولد، يعني انتوا كلكم 7؟ اهو يعني انتوا 9 اخوات، 7 بنات وولدين صح؟ انت اختك الاصغر منك عندها كم سنة؟ 6 سنين. حافظة قد ايه من القرآن؟ نص القرآن. نص القرآن اللهم بارك. وانت بتروح تمرين وانتوا 9 اخوات، انا فرحان بيك جدا وبجد انت حاجة جميلة قوي بجد. قولي بتلعب في البيت ولا متلعبش في البيت؟ بتلعب اكيد اكيد. وما بتحفظ القرآن امتى؟ في الاجازة اللي هي ايام ايه؟ وشاطر في الدراسة؟ شاطر في الدراسة بتاعتك؟ يعني انت شاطر في الدراسة اللهم بارك اللهم بارك. وبتدرس مدرسة أزهرية إنجليش، وبتروح تمرين 3 أيام في الأسبوع، وخاتم الكتاب الله عز وجل، وعندك وانت كلكم 9 أخوات. اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير بجد. انا مش عايز اقول لك، انت درس يا ابني. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يا رب يحفظك ويبارك لك ويبارك في والدك وفي والدتك، جزاك الله خير. قولوا ما شاء الله تبارك الله. اولا ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله عليك يا ابني. تمام، 9 سنين تمام، ومع 9 إخوات، يعني التسعات ما شاء الله. تمام، ومع ذلك هو حافظ لكتاب الله، شاطر في دراسته، بيتكلم انجليش كويس، ومع ذلك حافظ لكتاب الله، بيروح تمرين ومع ذلك حافظ لكتاب الله، ما شاء الله تبارك الله. وانا بقى بقول لكم الولد جميل وهايل وانجاز جميل جدا، بس مش هو ده اللي ابهرني، مش هو ده اللي حسسني ان الواحد ما عملش مجهود، لا، اللي حسسني ان بجد احنا مقصرين قوي الاب والام. ان لسه لحد النهارده في اب بيفكر، انا نفسي ابني يطلع رجل صالح، انا نفسي ابني يطلع حامل لكتاب الله عز وجل، انا هجيب اخري معاك يا ابني، انا هاكلك حلال، انا هختار لك ام عشان خاطر الام دي وتد البيت، انا هدعي لك، انا مركز معاك، انا مركز معاك. اوعوا تكونوا فاكرين بس مبدئيا ان الاب ده قاعد في البيت مش بيتحرك من جنب ابنه، لا، ده بيصرف على عدد، اللهم بارك، عدد كبير، فهو يحتاج ان هو يكون بيشتغل كتير، بس مع ذلك بيصرف لهم جزء من وقته ومركز في ده وعايز ده وطلع ده، اللهم بارك. وبالمناسبه ده مش اول واحد يختم في الاسره، يعني لا، الكبار برضو ختمين، ولكن اللهم بارك يعني، ولكن انا بتكلم عن ده، اللهم بارك، 9 سنين ومع ذلك معاه 30 جزء، ما شاء الله تبارك الله. فان يكون الاب مركز في ده، دي حاجه جميله، دي حاجه تبهر، دي حاجه فعلا يعني نرفع لها القبعه، دي واحد. 2، السوبر مامي ما شاء الله تبارك الله اللي موجوده دي، ان لسه في يا جماعه يعني، بس عشان نبقى متفقين، لسه في الام اللي معاها هذا العدد من الاطفال في نفس البيت، بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وبيذاكروا متفوقين وبيروحوا تمارين وحافظين قران، مش حافظين قران يعني معاهم حته من جزء عامه، لا، دول حافظين قران ختمينه، ومن الكبار ناس معاها روايات، معاها قراءات، تمام. فاحنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ام اللهم بارك عليها مركزه، وفي ام تانية بتتدلع، في اب مركز وفي اب تاني بيتدلع، هي دي، هو ده المبهر، هو ده الجميل، هو ده اللي احنا لازم نبقى مركزين عليه. ان النهارده انت بتتكلم في ان الاسر مثلا، تلاقي الاب يقول لك ايه، انا هعمل له ايه، وانا ما اعرفش ايه، وانا اجيب له منين، وانا افكر له ازاي، وانا لازم ان انا وتلاقي الام، وانا اجيب وقت منين، وانا اجيب صحه منين، ده انا عندي ولد وبنت مثلا، ولا ولدين وبنتين، ومش لاقيه ووقت ومش عارفه اعمل و و و و و و اهو احنا بنتكلم اهو، واحنا بنجيب حاجه يعني من بره، بنحكي قصص واساطير اهو، اللهم بارك، عايشين معانا في نفس البلد بنفس الظروف، ولكن مش بنفس الهمه. انا لو بقول ان بجد ده درس، فده درس كبير جدا، بس الدرس بيقول ازرع في نفسك، ازرع وانت بتختار زوجتك، وازرع في زوجتك، ازرع في اولادك هتحصد، بس شوف انت بتزرع ايه. ازرع حب الفلوس وحب الجاه وحب السلطة وحب الشهرة وحب المعرفش ايه عندك، هتطلع ده. ازرع في الام حب الدنيا والحرص على الدنيا والحرص على اي امر زائل، هتطلع ده. ازرع في ولادك اي حاجة، ازرع في ولادك حب الدين، هتطلع حب دين. ازرع في ولادك ان الاهتمام بالرياضة على حساب الدين، هتطلع ولاد بيهتموا بالرياضة على حساب الدين. ازرع في نفسك حب الاخرة، هتطلع اعمال تحب الاخرة. ازرع في زوجتك حب القرآن، هتهتم بالقرآن. ازرع في ولادك وبناتك حب الحشمة والحجاب والعبادة وغض البق، هيطلعوا ده. اللي انت هتزرعه هو اللي هيطلع، مش هتزرع حاجة وتطلع حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى عدل، فلو سمحت استعد للقاء الله عز وجل بان انت تزرع في نفسك، وفي زوجتك سواء بتختارها لان الاختيار ده زرع اصلا تمام، او لو هي موجوده او في بنتك او في ابنك كبير وصغير، ازرع فيهم اللي انت تحب لما تروح تقف انت او زوجتك او اولادك امام الله عز وجل يلاقوا ثماره يفرحوا بيه وهم واقفين قدام ربنا. ازرع اللي تفرح بيه.